السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوته الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه. قال عثمان بن عفان: إن طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأيضا قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب كلام الله جل في علاه. فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. بلغنا إلى قوله جل في علاه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يعني إلى الله معادكم ومرجعكم ووصولكم بين يديه سبحانه جل في علاه، وهو على كل شيء قدير. وختم الآية بأنه على كل شيء قدير لله، وهذا رد على الذين يشككون في البعث والنشور. وإلا فأهل الكفر فقد شككوا في البعث والنشور، وشككوا في المثول بين هذا الجبار سبحانه جل في علاه وبالمعاد والعقاب والعذاب وأيضا بالنعيم. فلذلك قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال الله تعالى عندما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا قال: وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. ثم قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم حال وقاعهم، فأنزل الله تعالى بهذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. والحق أنهم كانوا يفعلون ذلك ويغطون وجوههم حتى لا يسمعوا كلام الله جل في علاه، ويجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام الله جل في علاه. أنا في نعمة، أحسن الله عليك. نعم. فقال قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قال ألا إنهم يثنون صدرهم ليستخفوا منه ألا حين يستخشون ثيابهم. قال رأى البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنون صدورهم تثنون صدورهم فقلت يا أبا العباس ما تثنون صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأة فاستحي وتخلى فاستحي فنزلت ألا إنهم تثنونني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس أناس كان يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. وروى البخاري عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم كما قلت كان يفعلون ذلك هربا من سماع القرآن وهم الذين قالوا أيضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم. قال الله تعالى عنهم بحالهم أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن ولا يريدون متابعته ولا الانقياد له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إياهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة تدب على الأرض فكل ما يدب على الأرض فإن الله جل وعلا يتكفل برزقه بل كل من في السماوات ومن في الأرض يتكفل الله برزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه جل وعلا فإن الله أوجب على نفسه كفاية الرزق للجميع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد قال الأعرابي من حمل الجبار على قسم في أمر قد جزم به وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. ولذلك قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهذه كفالة الرزق كما قلنا. ولذلك مغبون مفتون مفنون مأفون الذي يترك الآخرة للدنيا فتره يسعى سعيا حثيثا لا يرتضي إلا بالدرهم والدينار فيعامل بالدرهم والدينار يحب الدرهم والدينار يبغض للدرهم والدينار يذهب يجيء للدرهم والدينار. المسألة عنده واقفة على أمر الدنيا واستقامة أمر الدنيا. لذلك قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ابن القيم كان من أفقه الناس حين قال إن الله خلق كل شيء لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك حفظكم الله. فهنا يعني الذي شغله الله جل وعلا بالدنيا وبالرزق ما أراده أن يقبل عليه لأن من أقبل على الدنيا لا يستطيع أن يقبل على الآخرة يصعب عليه جدا الإقبال على الآخرة. من أقبل على الدنيا ما يستطيع أن يقبل على الآخرة بحال من الأحوال. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله تكفل بالرزق لكل من على الأرض سبحانه جل وعلا ويعلم أوكار الدواب ومستودعها. قال ابن عباس رضي الله عنه ويعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت ونرمع ذلك مكتوب في كتاب هو اللوح المحفوظ. قال رب العالمين إن كل شيء خلقناه بقدر. ولما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب مدروس مخطوط في اللوح المحفوظ، كما قال آدم عليه السلام لموسى: ترى أن الله قد كتب علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فالكل مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: مجموع فيه، قال: في كتاب مبين. عن جميع ذلك كقوله تعالى: وما من دابة حي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا أيضا الله في هذه الآيات يبين عظيم ربوبيته سبحانه وجل في علاه بعظيم خلقه، فأنه يتعاظم الخلق دلالة على عظمة من خلقه. لذلك فإن الله جل في علاه يقسم بخلقه دلالة على عظمته سبحانه وجل في علاه. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، خلقها الله جل وعلا وجعل فيها أقواتها وأرزاقها في 4 أيام. خلق السماوات بما فيها وخلق الأراضين بما فيها سبحانه جل وعلا، فشق فيها الأنهار والبحار وجعل فيها الأشجار والثمار سبحانه جل وعلا، وجعل الجبال الشواهق، وجعل السحاب المسخر بين السماء والأرض، وجعل السماء سقفا محفوظا، وجعلها 7 سماوات. الحمد لله، أرجو عفوكم. نعم. خلق السماوات 7، يهديكم الله وصحبه لكم، جزاكم الله خير، يهديكم الله وصحبه لكم. فجعل الله 7 سماوات وجعل في كل سماء أمرها، هناك ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأت ما من، يهديكم الله وصحبه لكم، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع وساجد كلهم يسبحون بحمد ربهم جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، سمعت الملائكة كأنما سلسلة على صفان، أخذت السماء منه رعدة أو رجفة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. عن عمر بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا البشرى. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه هو على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء. قال فأتاني آتم فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. وهذا الحديث مخرج فيه صحيح البخاري. وعن عمر بن العاص في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق عليك، قال يد الله ملأ لا يغيضها نفقا سحاء الليل والنهار، قال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه جل في علاه. والعرش على الماء لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه بسند صحيح أنه قال ما بين السماء والأرض 50,000 سنة، وما بين كل سماء أخرى 50,000 سنة، وبين السماء السابعة والماء أو 50,000 سنة، والعرش على الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذه لحكمة، يعني خلقها في 6 أيام لحكمة، وإلا فالله جل في علاه إذا أراد شيئا من خلقه قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه، وله حكم وشؤون في عباده، وما خلقها في 6 أيام إلا لحكم عظيمة، لو ما فيها إلا أن يتعلم المرء الصبر فيما يريد لكان خيرا له. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولم يخلق ذلك عبثا، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. في قولي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال فضيل بن عياض في آية تبارك التي فيها أحسن عملا قال أحسن وأخلص وأصوبه، قالوا يا إمام وما أخلص وما أصوبه، قال إن العمل إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم ولم يكن صوابا يعني متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإن كان إخلاصا وإن كان صوابا متبعا فيه سنة ولم يكن إخلاصا لله جل في علاه لم يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فإن الذين كفروا من النار. وقال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبين الحكمة من الخلق في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ليبلوكم أي ليختبركم بلاء، والبلاء بالحسنى وبالخير وبالشر، أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ولذلك أراد الله جل وعلا الإخلاص في العمل، أراد إتقان العمل. وورد حديث وإن كان فيه بعض الضعف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مدار الأمر على إخلاص القلب. امرأة بغي فيها نفس أبية، ونعم هي كانت كذلك وكانت مخلصة لله جل في علاه، سقط كلبا فغفر الله لها كل ما مضى، المسألة ما ضروها على القلوب والنوايا، ولا يعلم النوايا إلا رب البرايا، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال ابن تيمية أصل الإسلام إفراد الله بالعبادة وعبادته على ما شرع، هذا أصل الإسلام. قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لئن قلت لهم بالبعث والنشور وأنكم ماثلون بين يدي الجبار يوم القيامة مقدمون عليه، نعم، فسيحاسبكم على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فإنهم ينقلبون عليه ويجحدون ويتكبرون ويتجبرون، بل اتفقت كلمتهم على قتله وطرد أتباعه. هم يعلمون أن الذي خلق السماء والأرض هو الله جل وعلا، وأن الذي أبدع خلقه هو الله جل وعلا. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد وما القيامة. الهوى كلما ركب المرء الهوى كلما عتى وطغى وبغى وتكبر وتجبر. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن من يحبسه، ويقولون بذلك استهزاء، ويقولون بذلك تكذيبا وتعجلا، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ولئن سألتهم، قال الله تعالى ولئن قلت إنهم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، كما قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ونحن قوم مسحورون. وقد بين الله جل وعلا لهم قدرته وعظمته على البعث والنشور، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، حتى المحاسبة لا تكون إلا كنفس واحدة. فيقولون استهزاء، ويقولون أيضا تجبرا، ويقولون عنادا وجحودا، نحن لسنا بمبعوثين. قال الله تعالى وقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هم قالوا ذلك إلا عنادا وجحودا، وهم يعلمون بأن الله هو الذي خلق ورزق، وأن الله قادر، وأن الله هو الذي يبعث الموتى، وأنهم يعلمون ذلك يقينا. قال الله تعالى عن أعتى أهل الأرض، عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي تكبرا وعتوا. شوف الله تعالى يبين له أن هذه الآيات التي أتته ويعلم يقينا أنها من الله جل وعلا، ويعلم أن موسى مع الحق وهو الحق الذي بعث وهو الحق والذي بعث موسى. قال الله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني تعالى بصيرة أن الذي أنزل هذه الآيات هو الله تعالى. قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. الإعراض عن سماء الحق بطل للحق، الإعراض عن سماء الحق بطل للحق. ولذلك قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.